السلام عليكم. وعليكم السلام. كيف حالك يا شيخ؟ خير والحمد لله. يا شيخ الله يجزاك خير، ما حكم ما يسمى بالزفة للعروس على صوت أناشيد أطفال يصاحبها دف يا شيخ في المسجل؟ يعني ما فيها إلا دف فقط؟ إي دف نعم. والأغاني طيبة ولا رديئة؟ لا أغاني إسلامية يا شيخ. لا بأس بذلك. الله يجزاكم خير يا شيخ.